اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 100 من سلسلة شرحنا للمقدمة العزية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى عام 40 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم سيكون في شرح قول المؤلف رحمه الله: فصل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، وتحرم قراءة القرآن بالتلحين والغيبة والنميمة والكذب والحسد إلى آخره. فإذا هنا تحدثنا عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن قراءة القرآن بالألحان. إذا الحديث سيكون الآن عن الغيبة. الغيبة يا إخواني قد عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينها أتم بيان بقوله: ذكرك أخاك بما يكرهه في غيبته. ونقول الغيبة وليس الغيبة، الغيبة هي أن تغتاب الإنسان، بمعنى أن تذكره بالسوء في غيبته. وقد جاء تحريمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك كله تفصيل. فقد ذمها الله تبارك وتعالى أشد الذم في كتابه الكريم، وشبهها أقبح تشبيه بقوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني اتقوا الله بعد أن كنتم تغتابون، وتوبوا من أفعالكم فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة كأكلك لحم أخيك وهو ميت، وهذا أنتن وأقبح ما يكون من المأكولات. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى حذرنا مما تنطق به ألسنتنا حتى نضبط ما نقول، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم فيما لا علم لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز من قائل سبحانه مبينا أن كل ما نتلفظ به فهو مقيد مكتوب وأننا محاسبون عليه، فقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهم الملائكة الذين يقفون عن أيماننا وعن شمائلنا يقيدون الحسنات والسيئات. فكل ما نتحدث به ونتكلم به فإن علينا رقباء يراقبون كل ما نفعل ويكتبونه ويقيدونه. ولذلك كان أعظم ما ينبغي للإنسان أن يزمه ولا يطلقه اللسان. اللسان كما قال بعض السلف: ما أحق اللسان بالحبس؟ قالوا: إن اللسان قد أعطاك الله حاجزين له، الأسنان والشفتين، حتى تفكر جيدا قبل أن تنطق بأي كلمة. وتمضغها جيدا حتى قبل أن تلفظها. فلذلك قال العلماء رحمهم الله إن المرأة قبل أن يتكلم فعليه أن يضع نصب عينيه المصلحة والمفسدة مما سيقول، فإذا استوت المصلحة والمفسدة فالأفضل أن يسكت، وإذا ترجحت المصلحة فليتكلم، وإذا ترجحت المفسدة فلا شك أن عليه أن لا يتكلم. ولذلك كثير من الكلام المباح قد يجر إلى كلام غير مباح من المزح والاستهزاء والسخرية وما إلى ذلك، فإن هذا في الغالب يتبعه النزاع بين الطرفين. ولذلك قال العلماء رحمهم الله والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة وامشي في الضوء خير من أن تقع على وجهك. قد وردت أحاديث كثيرة تحرم الغيبة، وأحاديث أعم منها تأمر بحفظ اللسان مطلقا. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. إذن أنت بين أمرين، إما أن تقول خيرا أو اصمت، أما أن تطلق العنان للسانك. وبمناسبة فالقلم هو اللسان الثاني، ولذلك صنف أحد علماء المغرب كتابا، هو الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، سماه تقويم اللسانين، يعني لسان الفم ولسان القلم، لسان الفم ولسان القلم، فهما لسانان، هذا ناطق تسمعه وذاك خط تقرأه، وهما سيان. ولذلك قالوا من القواعد الفقهية: الخطاب كالكتاب، أو الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب. والله إخواني له حكمه وينتج عنه كل ما ينتج عن النطق باللسان. وقالت العرب: المرء مخبوء تحت لسانه، تكلم تعرف. وقال زهير بن أبي سلمى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. واللحم والدم يعني يتشابه كل امرئ فينا بلحمه ودمه. يبقى كم من شخص قد تحتقر شكله فإذا نطق أتى بالعجائب فتبقى منبهرا بكلامه، وكم من ذي هيئة ولباس وشارة فإذا نطق احتقرته وسقط من عينك. فلذلك قالوا: المرء مخبوء تحت لسانه، يعني أن شخصيته وعلمه وفضله مخبوء تحت لسانه، واللسان يغرف من الفؤاد، فإما أن يغرف ما لا تحمده ويسقط من عينك، وإما أن يغرف ما تحمده فيعظم في عينك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. فاللسان أن تسلم من كلامه، واليد أن تسلم من بطشه، ظلمه في بطشه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في الصحيحين أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه، اللحي لنا لحيان وهذا هو العظم، هذا العظم الذي تنبت عليه اللحية، كأنها تنبت على اللحي. ومن يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أو وما بين رجليه أضمن له الجنة. لما؟ لأن جل مصائب الناس من هذين اللسانين الصغيرين، فهما صغيران في الحجم ولكن يأتي منهما الطوام. وكثير من الحدود الشرعية مبنية على هذين اللسانين. واضح إخواني؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن كلمة واحدة قد تزعزع العالم وقد تؤدي بصاحبها إلى الكوارث. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، كلمة قال لكن لا يبالي بها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهو أيضا صحيحين، يعني أنه نطقها ولم يتبين يعني هي كلام صحيح أم كلام سليم أم كلام باطل، هو هكذا جاءت على لسانه فطرحها. وما أكثر الناس الذين لا يبالون بما يخرجون من أفواههم، بل هذا حال أغلب الناس. أغلب الناس لا يبالون بما نطقوا ولا ما كتبوا، وقلة قليلة من يحاسب نفسه على النطق والكتابة. وحتى كثير من المتظاهرين بالدين مبتلون، بل قد ذكر حذر العلماء من غيبة الصالحين، وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يرفعه الله بها درجات. الله كلمة قالها لكن في رضا الله سبحانه وتعالى، فهو يرتفع بها درجات عليا. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي أو يهوى بها في جهنم، صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا في الصحيحين. وأعظم من ذلك أن الإنسان قد يقول كلمة من رضا الله سبحانه وتعالى فيكتب بها من السعداء إلى الأبد، والعكس بالعكس. فقد روى بلال بن الحارث المزني رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. إن هذا تكلم بالكلمة من رضوان الله فكتب الله له رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولذلك فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من اللسان مما يحصده، مما ينطق به، مما يقوله. فعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، شيء أتمسك به ويكون لي عاصما في هذه الحياة الدنيا وينفعني الله به يوم القيامة. قال: قل ربي الله ثم استقم، اشهد بالتوحيد ثم استقم على المنهج، المنهج أقصد المنهج الإسلامي. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ يعني هذا جيد وطيب، لكن ما هي الأمور المهلكة التي تخشى علي منها؟ فأخذ بلسان نفسه، صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولذلك رؤي أبو بكر رضي الله عنه كما في الموطأ وهو يجر لسانه، فقال له عمر رضي الله عنه: ما يا خليفة رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذا هو الذي أوردني الموارد. أبو بكر أورده لسانه الموارد، أبو بكر الذي سيدخل من أبواب الجنة الثمانية لأنه ضرب بسهم في كل باب منها، أبو بكر الذي أنفق ماله كله في سبيل الله، أبو بكر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبو بكر الذي أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، يقول إن لسانه أورده الموارد، فماذا نقول نحن؟ نحن أحق بأن نلوم أنفسنا وننتبه لما نقول، لأننا لا نسوى شيئا قدام أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. أين نحن من أبي بكر؟ أين نحن من الصحابة رضي الله عنهم؟ أين نحن من السلف الصالح؟ واضح إخواني؟ والكلام الكثير الذي لا ضابط له يسبب قسوة القلب. قال الإمام ابن دقيق العيد في أبيات شهيرة له: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. إذن لقاء الناس في الغالب لقاءات وهكذا وماذا وماذا وماذا ليس يفيد شيئا، قيل وقال كلام وكذا، وهذا أمر لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الأخرى. لكن لذلك أقلل من لقاء الناس، لا تقل لا تقطع الناس، أقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم والاستفادة ومعرفة أحوال دينك أو العلم مطلقا في كل العلوم التي تتعلمها، أو إصلاح حال، تذهب إلى إنسان يذكرك بالله وتذكره بالله وتتذاكران ساعة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأحد الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة. فكان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم هذا هو الذي يجتمعون عليه. يذكر الشيخ محمد الزمزمي ابن الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله أن والده جاءه مجموعة من أهل مصر ليزوروه في بيته، ليسوا من العلماء يعني من الناس، فطفقوا لا كلام لهم إلا أمور الدنيا كذا والسياسة ومدرئة فصبر ثم إنه التفت إليهم وقال لهم: أما لكم كلام إلا هذا الأمور الدنيوي؟ ثم التفت إلى ولدي وقال: ارفع صوتك بذكر الله، وبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا الأمر أصبحنا نراه عند كثير من الشباب اليوم، تجتمع وإذا بالمجلس كله في التجارة، تجتمع وإذا في الكلام كله عن آخر المستجدات في السوق. أين ذكر الله؟ أين أحوال الأمة؟ أين أحوال المسلمين وهمومهم؟ أين هذه الأمور كلها؟ قست القلوب، نسأل الله العافية والسلام. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كما قال الله سبحانه وتعالى. فأصبح المرء لا يستطيع أن يجتمع مع الناس لأن كلامهم لا يفيد شيئا مع الأسف الشديد. قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، رواه الترمذي. هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني لكن معناه صحيح، إن كثرة الكلام وكثرة الأمور التي الدنيوية، إذا كان حنظلة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا كان في المجلس تذكر وسمع ذكر الجنة والنار وكذا يعني نسي الدنيا كلها وأصبح يتراءى الآخرة، فإذا ذهب إلى البيت وعافس الأهل والأولاد نسي كثيرا، فظن أنه نافق بذلك. لما لقي أبا بكر قال يا أبا بكر نافق حنظلة، كيف نافق حنظلة؟ فقال له ما قلت لكم الآن. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أيضا كذلك. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي والذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، يعني شوية شوية. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله من نجت؟ كيف ننجو؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا الذي ينبغي أن نشغل أنفسنا به. رواه الترمذي وقال حديث حسن. شوف أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يعني اذهب إلى عملك ثم ارجع إلى بيتك. أما الاجتماعات الفارغة واللقاءات التي لا مصلحة فيها فهذه ابتعد عنها. وكان والدي رحمه الله ينصحني ويقول يا بني من ليس لك معه اجتماع في الدنيا مصلحة دنيوية ولا أخروية فلا حاجة لك به، إما أن تجتمع في تجارة وعمل تأتي بالرزق لأولادك وتعف أهلك وأولادك وتنفق عليهم ما أمرك الله عز وجل به وتعف نفسك أيضا، وإما أن تقصده لتتعلم أمر دينك أو لتؤمن ساعة تتذكر الله سبحانه وتعالى أو تسعى يعني في مصلحة مصالح المسلمين وما أكثرها. واضح إخواني؟ والأعضاء كلها تترجى اللسان، الأعضاء كلها تترجى اللسان أن يتقي الله فيها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. هالعار تقول حاليات تقول هالعار يعني اتقي الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. وقوله تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، يعني نرجوك لا تقل شيئا تودي بنا جميعا. وهذا الحديث حديث حسن، حديث حسن. نعم الترمذي نفسه قال هذا حديث حسن. طيب الغيبة يا إخواني جاء التحذير منها تحذيرا شديدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ هل تعرفون ما هي الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقدمون بين يديه ليتعلموا، وهذا من أفضل طرق التعليم أن تستجلب انتباه الناس بأن تسألهم، فإنك إن قلت لهم أتعرفون معنى الغيبة التفتوا إليك وانتظروا أن تعطيهم من علمك ما لا يعلمونه. والصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب كانوا يعني قد بلغوا به فيه الذروة، حتى إنهم يعني سئلوا عن أشياء بدهية ولكن خشوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها باسم آخر. فلما سألهم عن البلدة يعني مكة أتدرون ما البلدة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ليست البلدة ليست مكة؟ قال بلى يا رسول الله. قالوا ففي أي يوم النحر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أليست الجمعة؟ أليست يوم عرفة؟ أليست في كل مرة يقولون بلى يا رسول الله. ثم قال لهم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم في شهركم هذا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدتكم هذه. فكان الصحابة رضي الله عنهم بكمال تعظيمهم وتوقيرهم للحبيب صلى الله عليه وسلم يغضون الطرف أمامه ولا يرفعون ولا يحدون إليه النظر ولا يقدمون بين يديه صلى الله عليه وسلم. طيب فقال قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. وكثير من الناس يقول يا أخي أنا ما قلت شيئا يعني ليس فيه، هو في هذا الشيء ولو شئت لقلته في وجهه. طيب يا أخي قله في وجهه، المهم لا تقول خلف ظهره، لأن قولك له خلف ظهره هذه غيبة. أما إذا ناصحته أو قلت الكلام في وجهه فإن كان سبة فهذا يعني ذنب آخر وهو السب. فالحقيقة الإنسان يتحاشى الكلام السيء، الإنسان كلما كان يمكنه أن لا ينطق بكلام سيء امضغ امضغ الكلمة قبل أن تخرجها امضغها، أما هكذا أن تخرجها قبل أن تطبخ جيدا فإنك في يعني في كثير من الأحوال تندم. إذن قال فإن قال قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهدت، هذا بهتان. وهذا رواه مسلم. إذن أنت بين شرين، إما أن تبهت الرجل أو تغتابه. انتبه، هذه الغيبة يا إخواني العلماء ذكروا فيها أشياء غريبة. حتى لو ذممت لباسه أو سيارته أو داره أو ما يتعلق به أو اسمه أو أي شيء يتعلق به، قالوا هذه غيبة. وسبحان الله يعني أمر صعب. قيل فإن تنجو منها تنجو من ذي كبيرة وإلا فإني لا إخالك ناجية، يعني الأمر إن نجوت قد أفلت من الأمر العظيم، وإلا فالحقيقة كلما ننجو نسأل الله العافية. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. فكلهم قالوا نشهد بالله أنك قد بلغت. ولذلك انتبهوا حتى بعض الأوصاف التي يصفها الإنسان للشخص تكون غيبة، كأن يقول لحيته ليست جيدة، لا يمشطها وشكله يعني قبيح، أو لباسه يعني ليس جيدا، يلبس لباسا يعني دوليا، أو كذا، أو سيارته متسخة، أو بيته غير منتظم، أو إلى آخره. هذا كلنا نقع فيه. انظروا أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا. صفية أم المؤمنين قالت له يكفيك فيها أنها بيدها، قالت هكذا بيدها. قال بعض الرواة تعني قصيرة. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجتها. وما هذا الكلام؟ تعرف الماء إذا وضعت فيه الدقيق ومزجته ماذا يصبح؟ يصبح عجينة. إذن الماء ينتهي لأنه يمزج فيصبح تصبح العجينة يصبح الدقيق عجينة. قال هذه كلمة التي قالتها أمنا عائشة التي يعني تصرف يعني هي لم تنطق بها، هي حركة يدها فقط، لو أخذناها ومزجناها بالبحر لأصبح البحر مثل العجينة بها. فمعناها كلمة عظيمة جدا. هل تتصورون البحر ضخامته و يعني عمقه وما إلى ذلك؟ أمر عظيم. فقال قد كلمة قد قالت وحكيت له إنسان، يعني قلدته. مثلا بعض الناس يأتي يتحدث فيقلد إنسان آخر ويقول مثلا جاءني فلان وقال لي كيف حالك يا رجل، هكذا يعني يقلده، هذه غيبة. قالت وحكيت له إنسان فقال ما أحب أني حكيت إنسان وأن لي كذا وكذا. حديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. يعني القضية ليست سهلة يا إخواني، القضية خطيرة جدا. وكلما تحدثنا عن مسائل الغيبة كلما حقيقة راجعنا أنفسنا واكتشفنا أننا مخطئون مذنبون غالطون، نسأل الله يتوب علينا. شوف انظروا إلى عقوبة هؤلاء الذين يغتابون الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، صلى الله عليه وسلم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه أبو داود. الناس هؤلاء يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. سهل جدا، سهل جدا أن يتحدث عن فلان ويقول زنا. سبحان الله، كيف زنا؟ أنا منذ أيام كنت مع مجموعة في غرفة من الغرف وإذا بهم يتحدثون يقول فلان زنا فلان كذا. ثم يا إخواني أتدرون أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وأنه إذا لم يكن هناك شهود فكل من قالها يستحق الجلدة 80 جلدة حد القذف. فكيف الإنسان يتجرأ هكذا يقول فلان زاني فلان لوطي فلان كذا بهذا هكذا يعني ولا يبالي بهذه الكلمة؟ أمر عظيم. ولذلك سبحان الله قال العلماء إن القاذف إذا كان قاتلا وقاذفا فإنه يقام عليه الحدان، حد القتل لأنه استحق القتل، وحد القذف لإبراء ذلك الرجل الذي قذفه. لأن القذف ما معناه؟ معناه أنه كذاب. معنى حد القذف أن الكلام الذي قاله في حق الآخر كذب فيه فيستحق الضرب. فلو أننا قتلناه من غير أن نقيم عليه حد القذف لبقيت قالت السوء في الرجل، يقال والله فلان قبل أن يقتل قال فيه كيت وكيت ومشت الكلمة. والناس سبحان الله يعني إذا لم يكن هناك صوت أو سيف يربع، يعني نظام يحكم، فإنها يعني تهتك أعراضها وتقتل بعضها البعض ولا تبالي ما تقول بألسنتها. واضح يا إخواني؟ طيب الآن هب أنك كنت في مجلس وسمعت غيبة من الغيبة، يعني سمعت شخصا يغتاب آخر، فما الواجب عليك؟ قال الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، عليك أن تعرض عن هذا، لا تشارك، فإنك إن شاركت كنت جزءا منه. قال الله عز وجل واصفا أولياء الله المتقين والذين هم عن اللغو معرضون، وقال واصفا أيضا وقال آمرا النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مجالس التي ليس فيها خير، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن إذا كنت في مجلس وسمعت القوم يتحدثون في أشياء باطلة، كذب، بهتان، فسق، غيبة، كذا، إما أن تنكر وإما تنسحب من المجلس. طبعا هذا الكلام ليس فقط في الغيبة، ليس فقط في المجالس، حتى في المواقع الافتراضية. كنت في موقع افتراضي فبدأوا يغتابون أو يتحدثون عن فلان أو علان أو يتكلمون، فأنكر، فإن لم يسمع لك فاخرج من المجموعة. واضح إخواني؟ والرد على أمثال هؤلاء والدفاع عن الصالحين هو من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ويعظم الأجر بعظمة الذي أغتيب أو نيل منه. فإن كان الذي نيل منه نبيا من أنبياء، فإن كان الرب، فإن كان الرب سبحانه وتعالى ودافعت عن الله عز وجل، فهذا أمر عظيم وهذا جهاد كبير. وإن كان نبيا من الأنبياء فأيضا الأمر عظيم، فكيف وإن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم فالأمر أعظم وأعظم. ثم يتدرج الأمر في الصحابة رضي الله عنهم وفي الصالحين وفي الأئمة ويبقى إلى آخر مسلم. آخر مسلم إن رددت عليه ودافعت عنه فالله عز وجل يكافئك على ذلك. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن حديث حسن. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما يعني نال بعض الصحابة من الصحابة الآخرين لم يسكت. ففي حديث عتبان بن مالك، في حديث طويل مشهور صحيح في الصحيحين، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لبيته لأنه ضعف بصره فأراد أن يصلي في مكان يتخذ مسجدا، فيعني جاء الناس ليحضروا البيت، البيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل جاء يحضر أهل الحي يعني. فذكر رجل، أو النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل يسمى مالك بن الدخشم، فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا دافع عنه وبين أنه لا دليل على هذا الذي قلت وأنه ليس منافقا، والدليل أنه شهد إلا الله ونحن رسول، ونحن لا يسأل لنا أن ندخل في قلوب الناس. وأيضا لما كان في غزوة تبوك وسأل عن كعب بن مالك، كعب بن مالك، فكان جالسا وسط أصحابه صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى تبوك، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ أين هو كعب بن مالك؟ وتعرفون أن كعب بن مالك كان أحد الثلاثة المخلفين الذين خلفوا. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه رداؤه والنظر في عطفيه، يعني أنه التبختر في الثياب والنظر في عطفيه يعني أنه متكبر، هذا الذي حبسه عن أن يأتي للجهاد. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث أيضا متفق عليه. طيب، هل هناك غيبة جائزة؟ يعني هل هناك بعض الأحوال التي تجوز فيها الغيبة؟ نعم، الأصل في هذا يا إخواني القاعدة الشرعية العظيمة، هل أن المسألة إذا تغلبت مصلحته على مفسدتها رجحت المصلحة. إذا الغيبة ذكر العلماء رحمهم الله، ومن ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وذكر أيضا في الأذكار، وغالب الناس تنقل عنه، غالب الناس ينقلون ذلك عن الإمام النووي رحمه الله. فذكر أن الغيبة تجوز في ستة مواضع، ستة مواضع. الموضع الأول التظلم، فيجوز لك أن تذهب إلى القاضي وتقول يا سيد القاضي فلان ظلمني وأكل حقي، فلان فعل فلان فعل، لأنه لا يمكنك أن يعني تأخذ حقك إلا بذلك. الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الحالة الثانية الاستعانة، الاستعانة على تغيير المنكر، تقول يا جماعة هناك شخص يفعل ويفعل ويفعل، يا إخواني بسم الله قوموا معي فلننكر عليه. وهذا كما أنه يكون في الحالة الطبيعية وفي الواقع يكون في مواقع التواصل أيضا، فإنك يمكنك أن تكتب منشورا وتقول يا عباد الله إن فلانا الفلاني قد فعل كيت وكيت فقوموا بنا ننكر عليه، فإن ما تفعله يؤثر. لا تستهن، لا تستهن بالاحتساب في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تجعل مواقع التواصل الاجتماعي للعبث، بل اجعلها منبرا للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك بذلك ينفع الله عز وجل بك نفعا عظيما. ومن ذلك أيضا الاستفتاء، كأن تأتي إلى الشيخ أو العالم وتستفتي، تقول يا شيخ كذا وكذا وحدث لي كذا وكذا وفلان كذا وكذا، ما جوابك؟ فيجيبك. والأصل في هذا سأتي بالأدلة على ذلك. الرابع أن تحذر من ضال مضل. مثلا شخص يتعلم عند شخص مبتدع أو فاسق أو ما إلى ذلك، أو شخص يتظاهر بالصلاح وهو ليس بصالح، أو شخص يتظاهر بشيء وليس فيه، وذلك أيضا بوجوه، منها ما يفعله علماء الحديث من الجرح والتعديل، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك يعني خالوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف الصحيح من الضعيف؟ وذلك السلف رضي الله، ذلك دخل أحد الصوفية المشهورين على الإمام أحمد بن حنبل وهو يتكلم فلان ضعيف فلان كذا فلان، قال يا شيخ أتغتاب وأنت في هذا السن؟ أتغتاب الناس وأنت شيخ؟ فقال هذه ليست غيبة، هذا دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا المشاورة، الإنسان يأتيك يقول لك أنا بنتي خطبها فلان، تقول أنا لا أغتابه وأنت تعرف عنه الكثير من الأشياء القبيحة، لا، يجب أن تنصحه وتقول ما تعلم عنه. أو إنسان يريد أن يشاركه في التجارة، تقول يا أخي هذا ذمته المالية ضعيفة فلا تتعامل معه، أو أنك تريد أن تجاوره أو تساكنه أو إلى غير ذلك من الأمور، يعني أنك تريد أن تربط علاقة به، كيف ما كانت تلك العلاقة، أنت إذا رأيت فيه شيئا تقول ذلك الشيء. وأيضا أيضا إنسان له ولاية، يعني سلطان، مدير، طبعا أول شيء سلطان خليفة ملك رئيس، ثم ينزل الأمر إلى أن يكون واليا أميرا على منطقة، ثم عاملا، ثم يعني محتسبا إلى غير ذلك من الولايات، ثم قاضيا إلى غير ذلك من الأمور، إلى أن نصل إلى الأب في البيت والمدير في المدرسة إلى غير ذلك. إنسان عنده ولاية سلطان، فعليه يغير المنكر في ذلك كله، وضع إخواني، وعليه أن يولي الصالح ويزيل الطالح، وعلى الناس أن تنصحه في هذا، تقول يا أيها الأمير أو يا أيها الملك أو يا أيها كذا، هذا لا يصلح أن يوضع في هذا المكان لأنه يعني غشاش، لأنه مرتشن إلى غير ذلك من الأمور، وتأتي بالأدلة على ذلك. هذه من النصيحة. قال بعض أهل العلم أيضا، وهذا قاله الإمام النووي وناقش فيه بعض العلماء، وهو أن يكون مجاهرا بفسقه. وقد ذكر الشارح في شرح العزية الإمام الزرقاني، قال هذه ناقش فيها بعض العلماء، قال لا، إذا لم تكن هناك مصلحة حتى لو كان مجاهرا بفسقه فذكرك لذلك الأمر لا معنى له. لكن العلماء يقولون، قال الحديث في هذا غير صحيح، أتريعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروا بما فيه يعلمه الناس. أتريعون عن ذكر الفاجر؟ هذا حديث ضعيف. أن كان شيخنا الشيخ أبو اليوسف عبد العزيز بن الصديق الغمار رحمه الله صنف فيه رسالة بعنوان وثبة الظافر في حال حديث أتريعون عن ذكر الفاجر، يعني هو قواه، يعني هو قواه الحديث. عموما إذا كان متجاهرا بفسقه وأردت التحذير منه فبينت ذلك فهذا لا حرج فيه، أما كذا تتفكى به فهذا الوراء لا تفعل ذلك، الوراء لا تفعل ذلك. ولذلك قال الإمام النووي أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به. هو يجاهر به، إذن أين الإشكال؟ هو يفتخر بما يفعله على أساس، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر كما ذكر. إذن تقول فلان يأخذ الضرائب على الناس وانظر إليه شكله قبيح، طب يا أخي شكله قبيح هذا موضوع آخر، يعني دعونا في أخذه المكس. إذن أنت الآن تجاوزت الجائز وذهبت إلى أمر لا علاقة له بالموضوع، واضح؟ جيد. أيضا إذا كان الإنسان مشهورا بلقب هو قبيح، يعني مثلا الأعمش، هو مشهور بالأعمش، لا حيلة لنا في هذا الأمر. الأعور، هو مشهور بأنه اسمه الأعور. القصير، فلان القصير، فلان الطويل، فلان الأعرج، فلان كذا، يعني لو كانت في الحالة الطبيعية تكون يعني غيبة، لكن هو هكذا معروف، لا يمكنك أن تعرفه إلا بهذا التعريف، فعندئذ هذا جائز لأنه لم يأتي على وجه التنقيص، إنما جاء على وجه التعريف. واضح إخواني؟ وإن كان العلماء يقولون إن كان يمكن تعريفه بغير هذا فهو أولى، ولكن هذا يعني كلام، الواقع أنه أصبح اللقب ساريا عليه. طيب ما هو الدليل على ما نذكره في هذه الأمور؟ الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنه، فقال إذن له بئس أكل عشيرة، بئس أكل عشيرة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم صحيحين، واحتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. وإن كان يقال إن هذا الرجل الذي اغتيب أو استغفر الله الذي نيل منه، لا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا رسول الله صلى الله عليه، نقول هذا الرجل الذي نيل منه أو قيل فيه بئس أكل عشيرة يقال إنه كان منافقا، والمنافق يعني ليس داخلا في كلام الكافر، ليس داخلا في كلامنا، إنما الذي يدخل في كلام المسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت أيضا أم عائشة رضي الله عنها، ما أظن فلان يعرف من ديننا، أو ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا، يعني إنهما بعيدان عن الدين. أيضا ذكر الليث بن سعد رحمه الله وهو أحد من روى هذا الحديث أن هذين الرجلين كانا منافقين، لكن المنافق الظاهر مسلم، المنافق الظاهر هو مسلم صح ولا لا، ويعامل معاملة المسلمين. ومما يدل على جواز ذكر الرجل عند النصيحة في الزواج أو في غيره من الأمور أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، يعني كل واحد منهم خطبها ليتزوج، كانت فاطمة جميلة وطلق زوجها طلاق الثلاث، يعني أرسل لها التطليقة الثالثة، وكانت عالمة فاضلة في القريش، هي فهرية قريشية، فيعني تنافس الناس لخطبتها، فجاء لخطبتها أبو الجهم وجاء لخطبتها معاوية رضي الله عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا مال له، فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، متفق عليه. وفي رواية المسلم أما أبو الجهم فضراب للنساء، العصا لا يضع يعني الضرب. وبعض العلماء فسروها بأنه كثير الأسفار، لكن الرواية هذه يعني واضحة، لا يضع العصا على عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، هذا واضح. ثم قال لا ولكن انكحي أسامة، أسامة، فقالت فنكحته فاغتبطت به. ومما يدل على جواز ذلك في الفتية حديث هند، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها جاءت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، وإنه وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، يعني هي تأخذ منه غير أي يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فهذا دليل على جواز أن يأخذ، على جواز أن يعني يذكر الإنسان في الاستفتاء ما يعينه على الجواب عن مسألته. سبحان الله، أنا الآن وقع في ذهني حديث لم يذكره أغلب من تحدث في هذا الأمر، وهو حديث امرأة رفاعة القرظي، رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، ثلاث طلقات انتهى، فنكح عبد الله بن الزبير، ليس الزبير، الزبير، وهو الزبير بن باطة من بني قريظة، كلهم هؤلاء كانوا يهود وأسلموا. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة القرظي قد طلقني فبت طلاقي، فنكحت عبد الرحمن ابن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني تقصد أنه يعني ليس، يعني ليس ذكره لا يقوم، يعني ومثلت ذلك بثوبها فقالت هكذا. فهذا أيضا يعني هذا استنقاص كبير بالرجل، هذا استنقاص كبير بالرجل، وحتى هو أنكر ذلك وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها تكذب علي، وهؤلاء أبنائي، وأرى النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه يبين أن هذا الذي، النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لما قالت له هذا الكلام، تبسم صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. هذا أيضا يعني من هذا الباب، وإذا جئنا نأتي بالحديث في هذا الباب فهي كثيرة. ويعني على أي حال لعلنا نكتفي بهذا القدر، فهذا ما يتعلق بهذا الباب، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.